الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اهتم السلف الصالح رحمهم الله بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الإمام الزهري وهو من أئمة الحديث، يقول: في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. إذا أردت أن تفوز في دنياك وأن تفوز في أخراك فعليك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، حفيد الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، يقول: كان أبي يعلمنا مآثر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ويقول لي: يا بني، هذه مآثركم ومآثر آبائكم وأجدادكم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يأمر أحد العلماء في الجامع الأموي في دمشق أن يحدث الناس بسيرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، بل إن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يخصص إحدى العشيات فيعلم الناس مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى أن هذه الأجيال القادمة أن تعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تعرف مواقفه، أن تتعامل مع هذه السنة حتى تكون واقعاً عملياً في حياتهم. نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن في تعلمنا لسيرته تأسٍ واقتداء به عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول الله جل وعلا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب كيف نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعرف سيرته؟ إذن حتى نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نتعلم سيرته عليه الصلاة والسلام. نتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لأنه خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده عليه أفضل الصلاة والسلام، به أتم الله الدين وأكمل علينا النعمة، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا في قراءتنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إيجاد حلول ومخارج للفتن التي تعصف بهذه الأمة. لما دخل المغول والتتار على دمشق وضج الناس وقلقوا، قام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقول: أيها الناس، لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بظروف أعظم من هذه، وذكرهم بما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، وقد نجاه الله عز وجل ومن معه من المؤمنين. ففي السيرة تجد الأمل وتجد التفاؤل، في السيرة تجد ذل النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. أين تجد النبي حينما تعصف به الكروب في غزوة بدر؟ أين كان؟ كان قائم يدعو الله جل وعلا. في غزوة الأحزاب كان قائم يدعو الله جل وعلا. فكانت الخطوب إذا عصفت بالنبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه يقف في محرابه فيبتهل إلى ربه جل وعلا، وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعمل بأسباب النصر التي تكون سببا في النصر وتلمس الفرج من الله سبحانه وتعالى. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي للإسلام. تعلمون الآن نعاني معاناة من الانفصام النكد الذي يعيشه المسلمون. الإسلام دين رائع، دين عظيم، فيه الرحمة وفيه العلم وفيه التقدم وفيه الرأفة وفيه كل المعاني الإنسانية التي يبحث عنها الإنسان. لكن في المقابل إذا نظرت إلى بعض المسلمين تجد أنهم قد ابتعدوا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأتذكر أنه في الولايات المتحدة الأمريكية كان أحد الخطباء يقف أمام المسجد، فأتى إليه أحد النصارى وقال له: أريد أن أصورك أمام الجامع. فقال: لا بأس، ولكن تجلس معي أعرض عليك الإسلام. قال: حسن. عرض عليه الإسلام فوجد لديه قابلية، فقال هذا النصراني: إن يوم الجمعة من أحب الأيام التي أرى المسلمين فيها، يذهبون إلى المسجد وقد تطيبوا وتنظفوا واجتمعت أرواحهم وأبدانهم وأجسادهم، فأريد أن أحضر معكم في المسجد. حضر. يقول صاحبنا: والله ما خطبت عن الإسلام، ولا خطبت عن القرآن، ولا خطبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني خطبت عن أحد أتباعه وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تحدثت عن عمر قبل الإسلام، وعن حاله رضي الله عنه بعد الإسلام، وكيف غير الإسلام من روحه، وكيف شذب وهذب أخلاقه. يقول: لما انتهيت من الصلاة أقبل علي، قال لي كلمة، وما أعظم هذه الكلمة. قال: إذا كان عمر بهذه القيم والمبادئ والأخلاق، فكيف بمن ربى عمر رضي الله عنه على هذه المبادئ والقيم والأخلاق؟ ثم غاب أسبوعاً يقرأ في سيرة النبي، ليعود بعدها فيعلن الوحدانية لله، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. كان يتحدث أيضاً عن هذا التباين الذي تعيشه الأمة بين القول وبين العمل. ما أعظم الإسلام من دين، لكن أتباعه لا يعملون بسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضاً نتعلم السيرة لأننا نرى فيها ديناً قابلاً للتطبيق. قبل النبي عليه الصلاة والسلام ظهر أناس حاولوا أن يدعوا الناس إلى مبادئهم وإلى قيمهم. حتى الفلاسفة، أفلاطون ألف كتابه الجمهورية، ثم أتى بعده الفارابي فألف المدينة الفاضلة، قيم ومبادئ لكن لا تطبق على أرض الواقع. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لحضارة عظيمة بهذا الدين الذي يقوله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فينطلق به الناس جميعا في كل أنحاء العالم، فيصنع الله عز وجل به هذه الأمة ويغير حالها. وبعد أن كانت راعية للغنم أصبحت ترعى الأمم بفضل دعوته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا في معرفتنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من خلالها نستطيع أن نعرف أسباب النزول ونفهم القرآن. القرآن إنما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الآيات والسور نزلت بناء على أسباب. ومن ذلك حينما خرج عبد الله بن حذافة رضي الله عنه في سرية مع بعض أصحابه، فكأنه وجد عليهم، فقال لهم: أليس الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ قالوا: بلى. قال: إذن اجمعوا لي حطبا. جمعوا الحطب. قال: أضرموا فيه النار، فأضرموا النار. قال: ألقوا بأنفسكم فيها. فهموا أن يلقوا بأنفسهم تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقام شاب منهم قال: يا قوم على رسلكم، والله ما آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، أفنلقي بأنفسنا فيها حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها. ثم قيد الطاعة عليه الصلاة والسلام فقال: إنما الطاعة في المعروف. أيضا نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن البشر لا يستغنون عن الوحي. في كاتب روسي ملحد ألف كتابا أسماه الإنسان يقوم وحده، يقول: الإنسان لا يحتاج الوحي ولا يحتاج الرسالة، وليس بحاجة إلى قرآن ولا سنة، الإنسان يقوم وحده. فبحث آخر فوجد أن الإنسان لا يقوم بدون الوحي. الإنسان قد يعرف معاني السعادة بالجملة، لكن تفاصيلها لا يهتدي إليها إلا عن طريق الوحي. فألف آخر كتاب الإنسان لا يقوم وحده، ردا على كتاب الإنسان يقوم وحده. أيضا نتعرف على السيرة لنتعرف على دوافع الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه من الأمور التي يؤذى فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المستشرقين يقول لك: الصحابة كانوا يتوسعون في البلدان بحثا عن إيش؟ عن المال وعن التوسع وعن النساء. بينما لو أتينا إلى دوافع الصحابة رضوان الله عليهم لوجدنا أن الأمر مختلف. ربعي بن عامر لما وقف أمام رستم قال: ماذا تريدون؟ قال: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فوجه سؤالاً آخر للمغيرة بن شعبة، قال: ألستم أنتم العرب الذين كنا لا نأبأ بهم؟ من أنتم؟ كيف تغيرتم؟ من أنتم قديمة ترى. قال: من أنتم وكيف تغيرتم؟ والله ما كنا نلقي لكم بالا، وإنما كنا إذا أردنا أن نعالجكم دفعنا لكم ببعض الأعراب، عرب مثلكم يقاتلونكم، أما أن نحرك جيوشنا لقتالكم والله ما كان يخطر ببالنا. فماذا قال له المغيرة رضي الله عنه؟ قال له باختصار: أتيناكم بهذا الدين وبأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، أتيناكم بأمر الله جل وعلا لنصدق وعده وننجز موعوده وندعوكم إلى الإسلام، فإن قبلتم فوالله لهو خير لكم، ونعود إلى أرضنا وديارنا ونخلف فيكم كتاب الله جل وعلا، وإن أبيتم لم يحل لنا إلا أن نعاطيكم القتال، وإن أبيتم فعليكم الجزية، فإن أبيتم فلا والله حتى نقاتلكم، ووالله لإسلامكم أحب إلينا من بقائكم على الكفر، وقد أورثنا الله عز وجل أرضكم وأموالكم ودياركم وأبناءكم. إذن كانت لديهم قيمة عظيمة، وهي أنهم يدعون إلى هذا الدين العظيم. ودين الله عز وجل كما يقول، تعرف القاعدة أو عند بعض المستشرقين، أن الإسلام انتشر بالسيف. الإسلام انتشر بالسيف، لكنه انتشر في الأغلب بدعوة المسلمين إلى دين الله جل وعلا. تأملوا في أندونيسيا، بلد فيها أكثر من 265 مليون مسلم، كيف دخل إليهم الإسلام؟ دخل الإسلام إليهم أيضا ليس عن طريق الدعاء، وإنما عن طريق التجار. وفي الغالب أن التاجر من أكثر من يبعدك عن دين الله جل وعلا، لكن التجار المسلمين ذهبوا إلى أولئك القوم، عرضوا عليهم الإسلام، رأوا منهم الصدق والأمانة والعفاف، فكان سبباً في دخولهم الإسلام. في أفريقيا مررنا في كينيا بمناطق ضخمة على الساحل، فوجدنا آثار تجار المسلمين. ما هي آثارهم؟ دائماً تجد أن آثارهم عبارة عن مساجد كانوا يبنونها على الساحل من أجل أن يصلوا فيها إذا حضروا، ويدعو الناس إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. أيضاً من الأمور المهمة التي نعالج بها هذا المعنى هو الحديث أن محمداً صلى الله عليه وسلم في بعثته لم يكن يؤسس لملك، لأن هناك بعض الكتب تقول الزعيم الخالد أو بطولة محمد صلى الله عليه وسلم أو عبقرية محمد، وهذه الأسماء كلها لا تقر. أما الملك فقد عرض الملك على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما الله عز وجل ابتعثني بهذا الدين، فإن قبلتم فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. وقد تفطن لهذا المعنى عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب في فتح مكة. كان أبو سفيان وقتها على الشرك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري أبا سفيان مكانة المسلمين وعددهم، فقال للعباس: خذه عند مرتفع واجعله ينظر إلى أعداد المسلمين. فتتقدم الأعداد كتائب حتى أتت الكتيبة الخضراء، كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان للعباس بن عبد المطلب: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال: يا أبا سفيان، إنه ليس ملك وإنها النبوة. قال: صدقت، إنها النبوة. لا يستطيع أحد أن يستميل كل هذه القلوب إلا شخص مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله جل وعلا: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولا يصح أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عبقرية محمد. عبقر هو واد من أودية العرب كانوا يقولون يجتمع فيها الجن، فكانوا يطلقون على أي أمر عظيم عبقر، وقيل إنها تطلق على سيد القوم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، وصف الصحابي الجليل عمر بن الخطاب فقال: فما رأيت عبقريا يفري فريه رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأعظم من هذه الأسماء جميعا، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ونكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.